خيرة طيبة تأمر بالخير، ونفس شريرة أمارة بالسوء، ونفس لوامة لوامة. هذه بشوف، هل هذه ثالثة أو هذه وسط في الثنتين السابقتين؟ في خلاف، بعضهم يقول إنها نفس ثالثة، وبعضهم يقول لا، هي وصف في الثنتين السابقتين. فالمطمئنة تلومك، والأمارة بالسوء تلومك، فيكون قوله تعالى ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يشمل النفسين جميعا. اللوامة وش تلومك عليه؟ المطمئنة تلومك على إيش؟ على التقصير في الواجب. إذا أهملت واجبا لامتك، إذا فعلت محرما لامتك. والأمارة بالعكس، إذا فعلت الخير لامتك. شور تطلع صلاة الفجر بهالبرد، نعم، وتوضب بهالماء البارد، نم بفراشك الدافئ اللين، ولا طلعت الشمس وارتفعت ودفيت، صل وعسى أن أسمح لك بعد. نعم، هذه لومة إيش؟ اللي تأمر بالشر. طيب تلومه إذا ترك محظورا، إذا ترك المحظور، ليش ما تروح مع فلان للبلد الفلاني؟ افعل ما تبي، ما أحد ينكر عليك ولا شيء. نعم، افعل ما تريد، فيه الخمور، فيه الزنا، فيه اللواط، فيه كل الشهوات. تفوت هذه الإجازة الربيعية، نعم، لا تفوت هذه، تلومك ولا لا؟ تلومك. إذا صارت اللوامة على القول الراجح وصفا في النفسين جميعا، في النفس المطمئنة والنفس الأمارة. نعم، طيب هنا نقول أعوذ بك من شر نفسي، أي النفسين؟ الأمارة بالسوء. نعم، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ده من شر أيضا. طيب ظهر نكفي الآن. سبحانك اللهم وبحمدك رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله قبل وجهه، وما حله يعادل يساره ملك، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فأجابوا بأن هذا لعله ملك خاص في حال الصلاة، وليس الملكان، وليس الملكين اللذين مصاحبين للإنسان دائما. هنا، وهذا ينبني على التحقق من صحة هذه الزيادة، فإن عليه عن يمينه ملكا، فإذا صح فهذا الجواب لا بأس به. نعم، نخلي بحث لك أنت من اقترح فليقرح. نعم، طيب. وجل أعظم من رحمة الوالدين وأعظم من رحمة النفس بالنفس. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وتعرضنا لكلمة شر نفسي، وبينا أن الأنفس ثلاث أو نفسان، أن الأنفس نفسان، والثالثة وصف لكل منهما وهي اللوامة. طيب، وبينا لا ما وصلنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الدابة هنا المراد بها كل ما يدب على الأرض، حتى الذي يمشي على بطنه داخل في الآية في هذا الحديث، وهي كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع، وفي عرف أخص تطلق على الحمار فقط، نعم، لكنها في مثل هذا الحديث يراد بها كل ما يدب على الأرض. طيب، وما يدب على الأرض فيه شرور؟ نعم، أما بعض فشر محض، وأما بعض ففيه خير وفيه شر، وحتى الذي فيه خير لا يسلم من الشر. فالخروف ربما ينطحك في قرونه ويشق بطنه، وكذلك البقرة، والبعير ربما ترمحك أو تاكلك. هنا هنا بعير تاكل تعب تقتل، لا سيما إذا رددت الفحل عن الأنثى. إذا رددت الفحل عن الأنثى فاحذر هذا الفحل ولو بعد سنوات. نعم، وهذا وقع، وقع يقولون إنه في يوم من الأيام في مبيعة الإبل رأى الجمل رجلا قد صده عن ناقة منذ زمن، فلما رآه أخذ برأسه نهشه بأسنانه وشاله، يلا فكوه منه. نعم، المهم من شر كل دابة يشمل الدواب التي كلها شر والدواب اللي فيها خير، وما من دابة فيها خير إلا وفيها شر. نعم، لكن الشر نسبي. طيب، وقول أنت آخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس، وإنما نص على الناصية لأنه هو المقدم وهو الذي يمسك به لقيادة البعير وشبهها. وقيل خص ذلك لأن المخ الذي فيه التصور والتلقي يكون في مقدمة الرأس هنا، والعلم عند الله. يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الأول، والأول من أسماء الله. وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمون الله القديم، وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، وأنه لا يجوز أن يسمى به، لكن يجوز أن يخبر به عنه، وباب الخبر أوسع من باب التسمية، لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى. والأسماء كما نعلم جميعا حسنى، ما فيها نقص بأي وجه من الوجوه، والقديم فيه نقص، لأن القدم قد يكون قدما نسبيا. ألم تر إلى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وهل العرجون القديم أزلي؟ لا، حادث، لكنه قديم بالنسبة لما بعده. ثانيا، أن الأسماء أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يمكن أن نسميه بالقديم وهو لم يرد، ورد بدله وخير منه الأول، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الذي ليس قبله شيء، قال والآخر الذي ليس بعده شيء. وإيش؟ وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذان متقابلان، وفيهما الإحاطة الزمانية، الأول من الأول والآخر من الآخر. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر من الظهور وهو العلو، كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يظهروه يعني يعلو عليه، فمعنى الظاهر أي العالي الذي ليس فوقه شيء. وأما من قال الظاهر بآياته فهذا خطأ، لأنه إذا قال الظاهر بآياته يعني لا بذاته، يعني الذي علم علما يقينيا بآياته هذا الظاهر عنده، ولكن لا أحد أعلم بتفسير كلام الله من رسول الله. وقد قال الظاهر فليس فوقك شيء بل هو فوق كل شيء، وأنت الباطن قال فليس دونك شيء. المعنى ليس دون الله شيء، لا أحد يدبر دون الله ولا أحد ينفرد بشيء دون الله، كل شيء فالله تعالى محيط به. ولهذا قال ليس دونه شيء، يعني ما يحول دون الشيء ولا يمنع دونه شيء ولا ينفع ذا الجد منه الجد، وهكذا. قال اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم صل وسلم على رسول الله. اقضي عني الدين، وش هو الدين؟ الدين ما يستحق على الإنسان من مال أو حق، ما يستحق عليه من مال أو حق فهو دين. اشتريت منك حاجة ولم أنقدك الثمن، مش يسمى هذا؟ يسمى دين، وإن كان غير مؤجر. استأجرت منك بيتا ولم أنقدك الأجرة، هذا دين. وعدتك بحق، هذا دين. ولهذا يقال عدة المؤمن دين. طيب، وأغنني من الفقر، الفقر خلو ذات اليد، ولا شك أن الفقر فيه إيلام للنفس، والدين فيه ذل، فيه ذل. المدين ذليل لمن؟ للداعي. والفقير معوز، ربما يجره الفقر إلى أمر محرم. ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله، وقال أحدهم إنه كانت لابنة عم قد أعجبت وكان يراودها عن نفسها ولكنها تأبى ذلك، فألمت بها سنة من السنين واحتاجت، وجاءت إليه تطلب منه أن يعينها، فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها. نعم، ومن أجل ضرورتها وافقت على هذا. واضح حمد؟ طيب، وافقت على هذا. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة عظيمة، الرجل سبحان الله العظيم لما كانت هذه الكلمة نبعت من القلب أثرت فيه، فقام عنها. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، لكن ذكرته هذه الموعظة العظيمة فأقلع. أقول انظر إلى الفقر، هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب إيش؟ بسبب الفقر، بسبب الفقر. طيب، إذن قول الرسول أغنيني من الفقر، استعاذ النبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغنيه من الفقر لأن الفقر له آفات عظيمة. طيب، ثم قال وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، وكان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علوا نسزا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ارتفع قد يتعاظم في نفسه ويرى أنه مرتفع عظيم، فناسب أن يقول لنفسه الله أكبر، طمني، طمني على نفسه الله أكبر. إذا نزل فهذا سفول ونزول، فيقول سبحان الله أن يكون في السفل، أما أنا فأكون في السفل. واضح؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر جدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، كالذي يجعل الإبل في الربيع. في الربيع الناس يسرعون في المشي ولا يبطئون في المشي؟ ها؟ يبطئون لتجمع الإبل بين السير والرعي. فاربعوا على أنفسكم يعني هونوا عليها، اطمئنوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. سبحانه وتعالى لا تدعون أصم لا يسمع، ولا غائبا لا يرى، إنما تدعون سميعا ضد أصم، بصيرا ضد غائب، قريبا أيضا قريبا ضد البعيد. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عنق الراحلة للراكب بعيد ولا قريب؟ قريب جدا. فالله تعالى أقرب من هذا إليك، ومع هذا فهو فوق سمواته على عرشه، ولا منافاة بين القرب والعلو، لأن الشيء قد يكون بعيدا قريبا. هذا بالنسبة للمخلوق، فكيف بالخالق؟ فالرب عز وجل قريب بعيد، بعيد في علوه، قريب في دنوه، أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. هذا الحديث فيه فوائد. نعم، أولا فيه شيء من الصفات السلبية. ها؟ أصم وغائب، فليس أصم لكمال سمعه، ولا غائبا لكمال بصره وعلمه وقربه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه في العبادة، بحيث يرفع صوته بالذكر كما فعل الصحابة يشقون على أنفسهم، لأن الإنسان إذا شق على نفسه تعبت النفس وملت، وربما يتأثر البدن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا، أو قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه، بل ينبغي أن يسوس نفسه إذا وجد منها نشاطا في العبادة. نعم، عمل واستغل الوقت، إذا رأى فتورا أو أنها تميل إلى شيء آخر من العبادات يوجهها إليه. نعم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع الصلاة، قال: فإن الإنسان ربما يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها، أو يذهب يستغفر الله فيسب نفسه. طيب، من فوائد الحديث أن الله قريب، وقد دل عليه قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسبق لنا وجه الجمع بين قربه وعلوه، وقلنا الجمع بينهما من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع بين متناقضين. ثانيا أنه لا منافاة بين القرب والعلو، قد يكون الشيء بعيد عاليا وهو قريب، لكن العالي قد يكون قريب جدا، وقد يكون قريبا أقرب ممن وراءه. الثالث، لو فرض أن بينهما منافاة فهي في حق الخالق غير ممتنعة. ليش؟ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، كما سيأتي في كلام المؤلف. نستفيد من هذا الحديث والذي قبله من النواحي المسلكية. أما الأول ف ففيه عدة فوائد مسلكية. أولا أن الإنسان إذا عرف عموم ربوبية الله عز وجل وآياته الكونية والشرعية استدل بذلك على رحمة الله سبحانه وتعالى، فلازم من ذلك أن يطلب هذه الرحمة. وأيضا التضرع إلى الله عز وجل بإحاطته الزمانية والمكانية. الزمنية أنت الأول وأنت الآخر، والمكانية أنت الظاهر وأنت الباطن. وفيها أيضا من ناحية المسلكية أن الإنسان ينبغي أن يقتصد، ينبغي أن يقصد أن يقتصد في شؤونه المالية من ناحية اقض عن الدين وأغني من الفقر، لأنه إذا اقتصد غالبا سلم من الدين وسلم من الفقر. وإذا صار لا يقتصد ولا يتصرف تصرفا جيدا فإنه يوشك أن يلحقه الدين والفقر. أما الثاني فنستفيد منه من ناحية المسلكية أنه لا ينبغي لنا أن نشق على أنفسنا في العبادات، وأن يكون سيرنا إلى الله تعالى وسطا لا تفريط ولا إفراط. وفي أيضا الحذر من الله، نحذر من الله لأنه تعالى سميع قريب وبصير، فنحذر من مخالفته. طيب وفيه أيضا من الناحية الحكمية، لكن سلطان الله قديم وظهوره وبطوله، أنه الأول ويقابله الآخر، الظاهر يقابل الباطن. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر. طيب يقول وقوله لما رهن الله فأين هذا، وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته إلى آخره، يعني ودخل في ذلك فيما يجب الإيمان به الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم. السين هنا انتبهها حجاج، السين للتحقيق، وتخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال، كما أن لم تخلص للمضي. طيب وقول سترون ربكم كما ترون القمر، هذه رؤية بصرية لأن رؤيتنا للقمر بصرية، وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. وقول كما ترون ما هذه مصدرية، فيحول الفعل بعدها إلى مصدر ويكون التقدير كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم. فالتشبيه حينئذ بالرؤية للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في ساعة واحدة ونحن جميع يعني جماعة وهو واحد، كيف هذا؟ فقال له ألا أنبئك بذلك في آلاء الله، يعني آيات الله، هذا القمر واحد وما منكم من أحد إلا يراه مخليا به، يعني خاليا به، كلنا نراه وهو واحد، هذا وهو مخلوق. فواحد يقابل بجماعة وهو مخلوق، فما بالك بالخالق. وهكذا نقول فيما ثبت به الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أو في مسلم يقول

ففرق بين كون اللغة تقتضي ذلك وبين كونها توجب ذلك. ها؟ توجبه. طيب أردتم الفرق جماعة الآن؟ إذا قلنا توجبه اللغة معناه يلزم أن يكون هذا معنى المعية. لو قلنا إن اللغة توجب أن يكون معنى المعية الاختلاط، كمعنى المعية يجب أن يكون هو الاختلاط. وإذا قلنا إن اللغة تقتضي فقد تقتضيه وغيره، يعني تقتضي هذا تجيزه، يعني تقتضيه بمعنى تجيزه يعني وتجيز غيره. إذن ما الذي يصح، أن نقول لا توجبه أو أن نقول لا تقتضيه؟ ها؟ لا توجبه، لأننا لو قلنا لا تقتضيه لكان هذا خلاف الواقع، فإن المعية قد تقتضي اللغة أن يكون معها الاختلاط، مثل الماء واللبن، تقول ماء مع لبن مخلوطا، صح ولا لا؟ طيب إذن هذا اختلاط ويصح في اللغة العربية. ولكن هنا مسألة بالنسبة لمعية الله خاصة، لأن المؤلف الآن يتكلم عن المعية عموما، بالنسبة لمعية الله خاصة لا يوجبه العقل، لا يقتضيه العقل. العقل لا يقتضي أن الله مختلط بالخلق، عرفت؟ فهنا كلام المؤلف على معنى المعية من حيث هي. هل المعية في اللغة العربية توجب الاختلاط؟